صاحب انقذوا ما حضر واحد يمه فين عمه لبيك صاحب انقذوا ما حضر واحد يمه بس ابن عم ملجان يكشف همه والامه هر عتلي السقيفة الامه وجنازة الحادي هاي ما واحد عناها يا رسول الله من هالصيحة من قطعة تبتوت الظن حدارب نفسه تولى عمر المدفن سبع الشدة ديبها المصاب ارتجين توتي الشرف يوتي الشرف والإحسان فقدي النبي يا إبراهيم شرار جهز للرسول للأجفان وبكفة وسد جسمه بين التربان فوق الناعش دمعته هلت غدران يا عين شاف يا عين والجثيته وراه غاب للشاعر الأديب جابر الكاظمي شرار جهز للرسول الأجفال وبجفة وسد جسمه بين التربان فوق الناعش دمعته هلت غجران يا عين شاف يا عين والجثيته وراه هلا غاب الشوعه عجان يزهي بسمه ظلتم لك السيمة نوحي وتنعال جسما ديفا ويندفا دينا الله وياه والروح أصبح جبريل تبدي السيمة ينعاه يوم الرسول أصعب وانشد من كل يوم يوم الرسول أصعب وانشد من كل يوم بمصابة جبرائيل محزين ويحوم لتلوم كل من تجري دمعات دموم غالي النبي علينا ملاك روحا همين ارثاها صدر الدية نتكسرت عبراتي صدر الدية نتكسرت عبراتي قلبي الشريعة كثيرت آهاتي شرع الكتاب تروعت آياتي عقب نبي هالآيات صوت الحزين يتلاه بديار مكة بينت أركان النوع كل ساعة صرخت عالم العلو تلوح صاب النبي كم قرب صابي وكم روح بالعلية أنت النوح صوت الواحي انباه. اسمعني اغاث جزاك الله خير الجزاء موفق لكل خير. الهنا